على المسلم وجزاؤه أن يستر الله عز وجل على عمله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان: الأول وجب ستره وحرم بث خبره، والثاني إذا بث خبره فإنما يبث لأجل رفعه إلى ولي الأمر قطعا لشره، وليس للتلذذ بالأخبار. وكلا الأمرين الأول والثاني من بث الأخبار صارت فاكهة لذيذة عند المتوترين، فما أكثر ما تذكر الفواحش والمنكرات في هذه الأجهزة التي جعلت بما يسمى بالتواصل الاجتماعي. وقد قال بعض السلف: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام، لأن المنكر عورة من عورات المسلمين تقبح ويجمل سترها، فإذا كثرت في فضاء المسلمين أضرت بقلوبهم كما يضر الدخان إذا ملأ فضاءه. رأيتم لو أن الفضاء الرحب خارج المسجد خرجنا من الدرس فإذا هو دخان يضر ونتأدى أم لا يضر؟ يضر. كذلك أخبار المنكرات تضم القلوب. إذا كان ابن القيم يقول: مخالطة الناس دخان القلوب، يعني أن الإنسان إذا خالط الناس صار دخان يجتمع على قلبه، فما بالك إذا كان المخالط أخبار المنكرات والفواحش والتعديات والظلم والتجاوزات والطعن والغمز واللمز والهمز والرمي والبهتان والكذب والتعدي والغفلة، فماذا يكون حال الناس؟ من سيء إلى أسوأ. وهذا هو الذي أنتجته مثل هذه الأجهزة، إنها لا تنتج قربا من الله، بل عامتها ينتج بعدا عن الله، وإن ظن الناس أنه نصر للشريعة. وهذه من آفات المسلمين التي ابتلوا بها نقص علومهم وغفلتهم عن حقيقة دينهم. تجد أحدهم ما أن يسمع بخبر سيء من المنكرات حتى يملأ رحبات فضاء الشبكة في أجهزة التواصل الاجتماعي وغيرها بالأخبار السيئة التي تؤذي نفوس المسلمين وتمرد قلوب الفسقة والمبطلين، فيكون بفعله قد أساء إلى الإسلام وأضر بالمسلمين. وإذا أردت أن تنظر إلى حقيقة ذلك فاعتبر بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة جاءتني فأخبرتني أنها زنت. هل ذكر كيف زنت؟ هل ذكر مع من زنت؟ أجمل الخبر لأن المقصود يتحقق بالمخبر عنه. فلذلك ملء الصحف الإنترنتية بمثل هذا، ومنها أخبار الهيئة للإمساك بمن غرغ به أو غرغ بها أو وجد مبتليا بها أو هذا كله حرام لا يجوز. ولكن الناس يجهلون الدين فيتجرؤون ويظنون أن هذا إظهار لقوة الدين. إظهار قوة الدين يكون بتمكين معالمه ونشر أعلامه، تقوية أصوله في نفوس الناس. العفاف لا يعلم بنشر الحرام، العفاف لا يعلم بنشر الحرام، العفاف يعلم بغرس أصوله وقواعده في الناس. الحلال لا يعلم بنشر الحرام، وإنما يعلم ببيان أصول الحلال. العدل لا يعلم بنشر مظاهر الظلم، ولكن يعلم ببيان أصول العدل التي لو أجريت رأينا أن أكثر المتوترين ظالمون وهم يصرفون من الظلم. ولكن حال الناس الآن ظالم وظالم إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. ويتطلب من الدنيا أعظم مما هو عليه، فاعلم أن ذلك من أسباب علة قلبه وقسوته، فمما يلين قلبه امتثال ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في الصحيح أن ينظر الإنسان في الدين إلى من هو فوقه، وإلى من هو في الدنيا إلى من هو دونه، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا أعملت همتك في الارتقاء إلى منزلة من فوقك في الدين كان في ذلك إلانة لقلبك، لأنك تشتغل بأمر عظيم نافع. وإذا جعلت نظرك في الدنيا إلى من هو دونك أذهبت عن قلبك فساد الاشتغال بحطام الدنيا وزهرتها، فأكسب ذلك قلبه اللين. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في إغاثة اللهفان والجواب الكافي، وكلامه في الإغاثة أبسط يعني أطول في بيان مفسدات القلوب، من ذكر خمس مفسدات من مفسدات القلوب كالخلطة وكثرة الكلام إلى آخر ما ذكر، وبين ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في رعاية قلبه. ومما يوسف له أن جمهور المشتغلين بطلبة العلم لا يتناولون هذه المسائل إلا على وجه الندرة، ولا اشتغال لهم بأسباب المرققات ومصلحات النفوس ومهذبات الأخلاق، فيورث ذلك نفوسهم الفساد وقلوبهم القسوة. وإنما يمدح العلم إذا أورث قلب صاحبه لينا ورقة وقربا من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن لا يأنف طالب العلم من مطالعة كتب الرقائق والزهد والسير، فإن فيها نفعا عظيما لقلبك. وإنما يراد من العلم ما نفع لا ما رفع، كما قال أبو عمر المقدسي رحمه الله تعالى، قال: الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر، أي ما نفعك. فينبغي أن يحرص الإنسان على ما ينفعه، ومن جملة ذلك الرقائق وتهذيب الأخلاق ومذهبات الآفات النفسية وكاشفات الأحوال التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في تآليفهم، ويحرص على مؤلفات أهل السنة رحمهم الله تعالى، لا سيما كتب الزهد لأئمة الحفاظ كأحمد بن حنبل وتلميذه أبي داود وشيخ أحمد وكيع بن الجراح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.